الله الله الله الله أهل القرآن. تتنزل عليه من الملائكة ألا تخوفوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. Thank you.

كريم. عمال اقول له يا ولد هو ده خدمه هو اللي قدام. ايوه نعم. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي سريع. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الله يا الله يا الله